الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم لو ركع الإمام قبل إتمام المأموم لقراءة الفاتحة؟ الحمد لله، إذا كان بقي على المأموم شيء يسير من الفاتحة فليتمه سريعا وليدرك الإمام راكعا، وأما إذا بقي عليه مقدار كثير فإن ما بقي عنه يسقط عنه لوجوب اقتدائه ومتابعته لإمامه وحرمة تخلفه عنه. أعيد مرة أخرى: إذا بقي على المأموم مقدار يسير من الفاتحة فإنه يأتي به سريعا حتى يدرك الإمام راكعا ولا يتخلف عنه في هذا الركن، وأما إذا بقي عليه شيء كثير فإنه يسقط عنه لركوع إمامه ووجوب متابعته له. ألا ترى أن الفاتحة كلها تسقط فيما لو أدرك المأموم الإمام راكعا؟ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. فإذا سقطت الفاتحة كلها لعدم إدراك المأموم لها فلأن يسقط بعضها بسبب عدم تمكن المأموم من قراءتها لسبب ركوع إمامه من باب أولى، من باب أولى. فلا يجوز للمأموم أن يشتغل بإكمال قراءة الفاتحة إذا كان بقي عليه منها شيء طويل وإمامه راكع، بل عليه أن يترك ما بقي وهو مغتفر له، ولا يجب عليه لا سجود سهو ولا إعادة ركعة، لأنه فعل المأمور به شرعا، ومن فعل المأمور به شرعا فإنه غير آثم ولا ضامن، والله أعلم.